يا كده كده يا عم الحاج. بارك الله فيك. كل الكرم.

العظيم. Oh,

الله الله الله كذب المصحفون العاجلة وتذرون الآخرة يا رب. Yeah. مسي كثير يا الله. Yeah.